الفيل الأبيض، إعداد حسن ناجي. في مدينة كبيرة في بلاد الهند، يحكى أن رجلاً اسمه سنجام كان يعمل في غسل الثياب وتنظيفها وصبغها. كانت واجهة محله ممتلئة دائماً بالثياب النظيفة الملونة التي يعلقها بشكل جميل، وهو نشيط في عمله. لم يخلف مع عملائه موعداً واحداً، وكان يعمل بالقرب منه الخزاف لال الذي يصنع الأواني والأبريق من الفخار، لكنه كسول وطماع في بيعه، لذلك لم يكن لديه زبائن كثر مثل جاره سنجام. حسد الخزاف لال جاره على عمله وقال في نفسه: سوف أعمل مقلبا سيئا بجاري. وفي يوم من الأيام خرج السلطان إلى السوق ومعه موكب من الوجهاء والأشراف. وكان يركب فيلاً مزيناً بثياب مزركشة ملونة، وهي التي لونها سنجام. وقف تجار السوق كلهم أمام محلاتهم يستقبلون السلطان، كذلك وقف سنجام وجاره لال. خطرت للخزاف فكرة خبيثة، فاقترب من فيل السلطان وقال: أطال الله عمر السلطان، عندي فكرة عظيمة يا مولاي. وما هي فكرتك أيها الرجل؟ أرى أن يركب السلطان فيلا لا يشبه بقية الفيلة. وهل هناك فيل مثل هذا أيها الرجل؟ ليس هناك في بلادنا فيل أبيض، فلماذا لا يركب مولاي واحدا مثله؟ أعجبت الفكرة السلطان وقال: وكيف يمكن أن نغير لون الفيل؟ فرح لال حينما سمع هذا السؤال فأجاب بثقة: الأمر بسيط يا مولاي، يمكن أن يقوم جاري سنجام به. انظر يا مولاي، ها هو يقف بجانبي يا مولاي. سمع سنجام فكرة جاره لال فعرف أنه يدبر له مقلبا كبيرا، فأخذ يفكر بسرعة كيف يتخلص من هذه الحيلة. وبينما هو يفكر في ذلك سمع صوت السلطان يقول: أريد منك أن تغير لون الفيل، أريده فيلا أبيض اللون لا يملك أحد مثله. خاف سنجام من السلطان، ولكنه تماسك حين خطرت له فكرة فقال: يسعدني أيها السلطان أن أقوم بخدمتك، وهذا أمر سهل، ولكنني أحتاج إلى شيء واحد فقط. فرح السلطان لهذا الكلام فقال له: أطلب ما تشاء وسوف تنفذ كل طلباتك. أحتاج إلى وعاء كبير جداً من الفخار أضع فيه الفيل كي أصبغه تماماً كما أفعل بالثياب. حسناً، من يستطيع أن يصنع هذا الوعاء؟ نظر سنجام إلى جاره لال وقال: ليس هناك إلا الخزاف لال، إنه أمهر الخزافين. أحس لال أن الحيلة قد انقلبت عليه، وليس بيده إلا الموافقة خوفا من غضب السلطان، فقال: نعم يا مولاي، أنا سوف أصنع له الإناء الذي طلبه. جاء اليوم التالي، فأرسل لال العمال إلى الجبال ليحضروا له ما يلزمه من الفخار، وبدأ في صنع وعاء كبير جداً وانتهى منه بعد 3 شهور، ثم أعطاه لجاره سنجام الذي أمر العمال أن يحملوا الفيل ويضعوه فيه بعد أن ملئ بالماء والصابون. وما أن وقف الفيل داخله حتى حتى تكسر، وسالت المياه منه. صاح لال بخوف: وعائي، وعائي، لقد كسرت وعائي. كان عليك أن تعمل وعاء أكبر وأمتن يا جاري العزيز. عندما علم السلطان بذلك أمر الخزاف لال أن يصنع وعاء آخر. وهكذا مضت الشهور، كلما صنع الخزاف وعاء يكسره الفيل حتى خسر معظم أمواله. فذهب مسرعا إلى السلطان وطلب منه مقابلته، وحين قابله قال له: لقد أخطأت يا مولاي السلطان، سامحني، إن فكرتي خيالية، كان علي ألا أفكر بصبغ الفيل وتغيير لونه. فكر السلطان قليلا ثم سأل الخزاف: حسنا، لماذا نصحتني أن أغير لونه إذن؟ قل لي وإلا. خاف الخزاف من عقاب السلطان وقال له وهو يرتجف: سأشرح لك السبب يا مولاي، ولكن أطلب منك الأمان أولا. لا عليك، لك الأمان، قل ما عندك. إنني أحسد جاري لأنه ناجح في عمله، وأحببت أن أنتقم من نجاحه بهذه الحيلة. غضب السلطان وقال: يبدو أن الله قد أوقعك في شر أعمالك. استدعى السلطان صديقنا سنجام وشرح له القصة. هذا الرجل الذي عمل بك ذلك المقلب الخطير، ماذا أفعل به؟ نظر سنجام إلى جاره الذي كان واقفا بذل أمام السلطان ثم قال: أطلب له العفو والصفح يا مولاي. أعجب السلطان بقرار سنجام وعفى عن الخزاف الذي أصبح صديقا لسنجام بعد أن صار نشيطا جدا. انتهت الحكاية، وسقطت 3 تفاحات، واحدة لمن رواها، والثانية لمن سمعها، والثالثة لمن يتذكرها.